نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ولا زلنا نكثر من الحمد لله ومن الشكر له سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا في هذه البلاد الطيبة من اللقاءات في مثل هذه المجالس المباركة وفي مثل هذه البقاع التي هي أحب البقاع إلى الله، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأفضل البقاع إلى الله أسواقها. فنحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا وعليكم من اللقاءات والتذاكر من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، أخرج الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في هذا الحديث العظيم بين نبينا الكريم وحث أمته وأمرهم بالمبادرة بالأعمال. جاء في خارج الصحيح: بالأعمال الصالحة. وأخبر أنها ستكون فتنا، فإذا كانت هذه الفتن آتية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحث وأمر على المبادرة بالأعمال قبل أن تأتي هذه الفتن وقبل أن تأتي المعطلات وقبل أن تأتي المشاغل. فإن الإنسان معرض للفتن ومعرض للأمراض ومعرض للانشغال ومعرض للشيخوخة ومعرض لما يشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان حال الإنسان هذا الحال، فيجب عليه أن يبادر وأن يسارع وأن يسابق بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، قبل أن يحول بينك وبين هذه الأعمال الصالحات حائل. كم من إنسان وكان على استقامة، وربما كان من الذين يشار إليهم بالبنان، ومن الذين إذا صعدوا المنابر هزوها كما يقال، ولكنهم لما طرأت عليهم الفتن انقطعوا والعياذ بالله، ورجعوا القهقراء، وانكروا ما كانوا يعرفون من الخير بسبب الفتن، بسبب انهم لم يحافظوا على قلوبهم من الفتن، سواء كانت فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات. وكثير ما يفتن أهل الخير وطلبة العلم والدعاة إلى الله بفتنة الشبهات أكثر منهم من فتنة الشبهات، من فتنة الشهوات. فإذا كان الإنسان معرض للفتن، معرض للانقطاع، فيجب عليه أن يبادر. اليوم أنت على ظهر هذه الدار، غدا أنت تحت التراب. اليوم أنت في صحة جيدة، غدا ربما مريض لا تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليك. الآن أنت شاب صحيح، غدا أنت شيخ كبير السن. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باغتنام هذه النعم قبل فواتها، قبل أن تفوت. أخرج الإمام الحاكم في مستدركه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وقناك قبل فقرك، وفراقك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أنت معرض للموت، أنت معرض للانشغال، أنت معرض للافتتان، أنت معرض للشيخوخة. فإذا كان حال الإنسان هو هذا الحال، فيجب عليه المبادرة والمسارعة إلى ما يرضي، إلى ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ليست فتن قليلة. شبهها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع الليل المظلم، كلما مر وكلما مرت قطعة من ذلك الليل أتت الأخرى. انظروا إلى الليلة المظلمة، كلما مرت قطعة جاءت القطعة الأخرى مظلمة مثلها أو أعظم منها، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا في الصباح، مؤمن مسلم مستقيم متمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا به بالليل والعياذ بالله كافر، وإذا به بالليل مبتدع، وإذا به بالليل متهاون عن الواجبات، وإذا به بالليل متكاسل عما أمره الله عز وجل به. بسبب ماذا؟ بسبب أنه وقع في الفتنة، وبسبب أن قلبه أشرب الفتنة، وبسبب أن قلبه وقع في الفتن. لأن التأثر يكون بداية من القلب، لأن القلب كالملك للأعضاء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهو القلب، ألا وهو القلب. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وسمي القلب لتقلبه. فيجب عليك عبد الله أن تعتني بقلبك، وأن تسعى لتغذيته التغذية الصحيحة، تقديه بطاعة الله، تقديه بالابتعاد عن الشبهات، تقديه بالابتعاد عن الفتن، تقديه بقراءة القرآن، بكثرة الذكر، بكثرة الاستغفار. جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا. فتن كثيرة تعرض على قلوب بني آدم من الرجال والنساء، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا. فأيما قلب أشربها أي قبلها ورحب بها وأخذها، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها، كلما جاءت فتنة أنكرها وابتعد عنها وهرب منها وفر عنها ودعا إلى الابتعاد عنها، يدعو نفسه ويدعو غيره. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا، مع أنه أبيض كذلك هو مثل الصفا في الصلابة، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. لماذا هذا القلب أبيض؟ ولماذا هو صلب مثل الصفا؟ ولماذا لم تضره الفتن؟ لأنه ابتعد عن الفتن، لأن هذا القلب صافي عن الفتن وعن الذنوب وعن المعاصي. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر مرداد أسود مرداد، مع أنه أسود ويجد على ذلك أنه مرداد، ويجد على ذلك على أنه مثل الكوز مجخية، مثل الكوز المجهي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، فانظر يا عبد الله من أي الصنفين قلبك هو، انظر وحافظ على قلبك وابتعد عن الفتن المدلهمة، الفتن المضلة، سواء كانت ذلك فتنة الشبهات، وما أكثر أهل الفتن في هذا الزمان، وما أكثر الشبهات في هذا الزمان، وما أكثر شبه الشهوات والمغريات، والعياذ بالله. فعلينا عباد الله أن نبتعد عن الفتن صغيرها وكبيرها، وأن نجتنبها كما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الفتن إخواني في الله سبب من أسباب الهلاك. إذا تكاثرت الفتن وتكاثرت الذنوب والمعاصي وتكاثرت العصيان والفسوق، فإن هذا يأذن بالهلاك لهلاك الصالح والطالح، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا المصلون المزكون القائمون بحدود الله القائمون بطاعة الله؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، إذا كثرت الذنوب والمعاصي في أمة أو في بلدة أو في عشرة، فإن هذا آمن بهلاك هذه الأمة التي يكثر فيها الذنوب والمعاصي والفسوق والفجور. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث بين أمة فإنه يخشى عليهم أن يأتيهم الله بعذاب أو بهلاك فيأخذ الصالح والطالح. عباد الله، إننا في زمن كثرت فيه الفتن، وكثر فيه أهل الفتن، وكثر فيه الشر، وقل فيه الخير، وكثر فيه الجهل، وقل فيه العلم. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يأتي عليكم يتقارب الزمان ويقل العمل ويكثر الجهل وتكثر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. يتقارب الزمان، نحن نعايش هذه الأمور كلها، تقارب الزمان، سرعان مرور الأيام والليالي. اليوم جمعة، ما تدري إلا وقد جاءت الجمعة الأخرى. الآن نحن في أول السنة، ما هي إلا أيام تمر وأشهر إلا وانتهى العام وأتى العام الذي بعده. يتقارب الزمان ويقل العمل، يقل العمل الصالح ويقل الصالحون، ويظهر الجهل وتظهر الفتن، وتظهر الفتن ويكثر الهرب. انظروا كم دماء تشرب في البلاد اليمنية وفي غيرها، مجازر على ما هي بالآلاف، كم سفكت من دماء في بلاد سوريا، كم من أضواء في بلاد العراق، كم يتم من أطفال في بلاد ليبيا، كم رملت من نساء في البلاد اليمنية. الذي أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها وعلى أهلها، وشهد لهم بالإيمان، وشهد لهم بالحكمة. كم في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل الشيطان، في سبيل الرئاسات، في سبيل مقاومة الأقراض. وأهل الحق وأهل الصلاح مستضعفون، غرباء. أصبح الصالحون غرباء بين مجتمعاتهم. انظروا إلى حال أهل السنة والجماعة بعدما كانوا ولا يزالون إن شاء الله في عزة وفي خير وفي رفعة قبل سنين. انظروا في زمن شيخنا العلامة المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، كان يصرف بملء فيه على الباطل وأهل الباطل، لا يخاف في الله لومة لائم. من يستطيع اليوم أن يتكلم بما كان يتكلم به الشيخ مقبل رحمه الله من إنكار المنكر؟ وسواء كان ذلك المنكر عليه الذي ينكر المنكر عليه صغير أو كبير، حاكم أو محكوم، رئيس أو مرؤوس، لا يخاف إلا لومة لائم. ونحن في هذا الزمان لا زالت تشتد القربة، ولا زالت الفتن تكثر، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الإمام البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه نشكو إليه ما نلقى من الحجاج. الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ظالما، فماذا أرشده؟ أرشدهم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: اصبروا اصبروا. وهذه وصية عظيمة يجب علينا معاشر المسلمين، ويجب علينا معاشر أهل السنة، أن نلزم الصبر والهدوء والتؤدة، خاصة في أيام الفتن، خاصة في أيام الفتن، وفي أيام القتل والقتال، وفي أيام المشاكل. اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. انظر كم من فتن جديدة، فتن لا يعرفها الآباء ولا الأجداد. كم من فتن تمر، مرت علينا ونحن نعتبر من صغار السن. كلما جاء عام جاءت فتن عظيمة، وزحف الشر، وزحفت الفتن. اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا إرشاد عظيم من أنس بن مالك لأولئك النهر الذين جاءوا إليه يشكون ما يلقوا من الحجاج من الظلم والبطش والقتل، وهو إرشاد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. حتى تلقوا ربكم، سمعتوه من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتن عظيمة تمر على المسلمين، ولكن ما الواجب على المسلم تجاه هذه الفتن؟ الواجب على المسلم أنه يعتزلها ويبتعد عنها ويدعو ويدعو إلى الابتعاد عنها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بذلك كما جاء في الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان الناس، حذيفة يقول، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس، كثير من الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن الخير، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الحج، عن حقوق الوالدين، عن حقوق الجيران، عن ما ينفعهم. وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل عن الشر. لماذا كان يسأل عن الشر؟ قال: مخافة أن يدركني. وهكذا يجب على المؤمن أنه لا يعتزل. بعض الناس يقول إذا نصحته: يا أخي اقرأ، استفسر، استرشد، انظر من الحق، انظر مع من الحق، انظر مع من الأدلة الواضحة، انظر مع من الحجج والبراهين. قال: لا، أنا ما أقرأ، أنا ما أريد أدخل نفسي في الفتنة، أنا ما أريد كذا. لا، يجب على المؤمن أنه يستبصر في دينه ويعرف ما له وما عليه، ويعرف المحق من المضل. وكما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر، لا، ما أريد أن أكون من أهل الشر ولا أريد أن أقع في الشر، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ربما أنت تقع في الفتنة وأنت لا تعرف، بسبب أنك لم تطلع، بسبب أنك لم تتفكر، بسبب أنك لم تقرأ. هذا حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. والجاهلية هي شر كلها. إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الدين وبهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: يا رسول الله، وما دخنهم؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي، قوم يهتدون بغير هدي. وما أكثر الذين يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في معتقداتهم أو في سلوكهم أو في أخلاقهم أو في عباداتهم، قوم يهتدون بغير هدي. قال: قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. من أجابهم إليها قذفوا فيها. دعاة على أبواب جهنم، دعاة أهل البدع والضلال، دعاة أهل الشرك والانحراف. هناك دعاء للخير وهناك دعاء للشر، بل دعاء إلى نار جهنم والعياذ بالله. من أجابهم إليها قلبوا فيها. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدرك لي ذلك؟ قال: اعتزل. هذا هو الشاهد، اعتزل تلك الفرق كلها. قال أرشده، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه النصيحة الأولى وهذا الإرشاد الأول. ما تأمرني إن أدركني ذلك وإن أدركتني هذه الفتن؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعب على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فإذا رأيت الفتن تتلاطم وإذا رأيت الفتن تموج كموج البحر فاعتزل تلك الفتن والزم جماعة المسلمين الجماعة التي تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا نعرف جماعة تدعو بصدق إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. انظروا في اليمن كيف الناس يتلاطمون ويتقاتلون ويتناهبون وأهل السنة معتزلون تلك الفتن كلها. جاءت فتنة الحزبية اعتزل أهل السنة، فتنة الانتخابات أهل السنة في معزل، فتنة الثورات أهل السنة في معزل، فتنة الانقلابات أهل السنة في معزل. ولولا أن الله عز وجل أبتلانا بلوى منه وهذه البلوى لرفع درجاتنا بأولئك الأنجاب ودافع أهل السنة عن دينهم وعن أعراضهم وعن أموالهم وعن معقل دعوتهم لما قطرت منا قطرة دم، لأن أهل السنة هم أهل الخير وهم أهل الابتعاد عن الفتن والقتل والقتال. ولكن ذلك جهاد في سبيل الله ونحتسب من قتل أنه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نعتقده وهذا ما يعتقده كثير من الناس ولو كفروا المتكابرون ولو عاند المعاندون. وأنتم لماذا تقاتلون وكلكم مسلمون وكلكم كذا؟ لكن في قرارة أنفسهم أنهم يعرفون أن أهل السنة والجماعة هم المعتدى عليهم وأنهم دافعوا عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن دمائهم وعن دينهم. وإلا أهل السنة هم أهل الخير وهم أهل الاعتدال عن الفتن شغيرها وكبيرها. ووصف الله ووصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ستكون فتن، ووصف أن بعضهم أهون من بعض. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ستكون فتنا القائم فيها خير من الناس، القائم في الفتنة خير من الماشي من الذي يمشي، والماشي فيها خير من الساعي. ومن استشرف لها ومن تشرف لها استشرفته. ثم قال ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أنت إذا رأيت الفتن تتلاطم وكان ورأيت ملجأ أو معاذا أو جماعة أو قرية أو بلدة ليس فيها فتن فعذ بهذا الملجأ والجأ إلى هذا الملجأ والزم عبادة الله. فإن العبادة في زمن الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر على فضل عظيم في العبادة في أيام الفتن كهجرة، هجرة ليست أي هجرة، هجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الحرب كهجرة إلي، كهجرة إلي. فالله الله عباد الله في المبادرة بالأعمال الصالحات قبل أن تأتي الفتن وتجربك يا عبد الله، وربما لا تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عز وجل عليه. والله الله في الابتعاد عن الفتن صغيرها وكبيرها. وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين. ويتفضل الشيخ حفظه الله إلى محاضرته.